وإذا ما أدرك ولو قبل السلام فليشترك معه ثم يأتي للركعات الأربع. هل الالتزام بمكان معين في المسجد هو ركن من أركان صحة الاعتكاف أم هو سنة؟ لا ركن، يعني إذا كان يعني عدم لغرض التنقل مثلا من مكان لمكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم. إذا مثلا اعتكف في جارية شرقية ثم بدا له أن يعتكف في نفس المسجد في جارية غربية فما في شيء يمنع من ذلك. أما إذا كان يعني غير هذا ما هو بالواضح. وسؤال يفيد هذا، لكن إذا عنا أن ينتقل من مسجد إلى مسجد هذا ما هو ضرورة ما ينتقل حضوره درس مثل هنا؟ لا. يقول ما درجة الحديث من صام رمضان واتبعه بست من شوال خرج في يوم ولدته أمه؟ هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها من مسلم في صحيحه، وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها ولكنه مع الأسف لم يتفقوا. فقد جاء عبد المالك رحمه الله لأنه كان يكره قيام ست من شوال فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حجه لا تبقى قاطعه، الا ان بعض العلماء نقلوا عن الامام مالك وجها فيما ذهب اليه من كراهه قيام هذه الايام الست. قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها لا سيما وهي متصلة برمضان ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد، فخشيت أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره صيامها. ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبه إلى مالك أن مالك رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية قيام هذه الأيام الست، فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا لاستحبابها، ولكنه يكره المثابرة على ذلك، يعني كل من صام رمضان يصوم الست أيام حتى يصبح قيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من زمن صوم رمضان. هذا الذي خشيه مالك فذهب الى الصراحه. ولا شك ان بمثل قوله وجاهه من حيث القواعد الاصوليه الفقهيه، وقد ذهب الى مثلها بعض الحنفيه في مثل اثياب الامام قراءه سوره السجده وسوره الدهر في كل فجر جمعه، فنص الفقهاء الحنفيه على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحياناً لكي لا يظن العامة بأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات بل من أحكام صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له. فإذا كان هناك جو بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقعت الخشية فتوهم بعض العامة أن الصيام ست أيام من شوال وأنه واجب، فهنا من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم في خطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المتعلقة. هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية؟ وهل كانت الحكومة المسلمة تجمعها كأنواع من الزكاة؟ صدقة الفطر لم تكن تجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح كما تجمع زكاة الزروع والمواشي، وكذلك لم تكن تجمع الزكاة النقدية قريبة زكاة النقدين ما كانت تجمع، وإنما كان الأمر يفوض إلى الغني الواجب عليه الزكاة، فهو وجه ما وجب عليه النقدين. كذلك من يكون من سنة العهد الأول جمع طبقة الفقر، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه كانت الفطر من الجمعيات الخيرية اليوم، كذلك يتوقف على أمر هام، ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه. فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأشرار على خلاف السنة. إذا كانت الجمعية تراعى من الناحية فتسمع الزكريات ولا تخرجها إلى قبل قليل فلما تكون الغاز أو كلها لمن لا يحب هذه الصدقة، على أساس ما يشترط فيها أن تكون أعلى للفقراء والمساكين. لكن كما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا أو في لاحظ رأس الزكاة قبل هذه أخرى قد يكونها عندها وما بعد ذلك هي ربما ذلك يكون أحوط أن يتولى أن يكفي صلاحي من الخير والمال. حكم من احتلم في رمضان هل عليه قضاء؟ لن يفصل حتى يكون عليه قضاء. امرأة بلغت من العمر أكثر من 60 سنة ثم تنزل دما بشكل غير منتظم، هل تصوم؟ هذه مفروض أنها بلغت إلا الحيض، هي لا ترى الحيض. وإذا كانت خرقت العهد بعامة النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة. فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم العاد دم استحاضة وليس دم حيض، لا سيما وهي في هذا السن 60. فالغالب أنها يائس من الحيض، ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة فليس له علاقة في ذلك بالصيام، أي إنه لا يكون مانع لها من الصيام. نعم. إذا كان مسلم يأكل وأذن عليه الفجر فما حكم صومه وفهل عليه قضاء؟ النص القرآني صريح في هذا، ألا وهو قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآية صريحة في إباحة إمرار المتسحر في طعامه وشرابه حتى يتبين الفجر، أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله حتى يتبين، لأن التبين من الشيء هو التأكد منه، والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصابر. فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة والمدينة، فرأيناهم يتأخرون في الأذان، أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة، ونحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وفجرهم. وملاحظتنا هذه الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين المثقفين في الأردن أنهم يقطعون هناك، لأن الأذان في الأردن بصورة عامة ليس فقط في رمضان يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة. ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا وأيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة، فظهر لهم، وما أقول تبين لأنني يعني بعد ما تبينت ما ظهر لهم، فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هناك. ولذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في مصر، أي هل يؤذنون الأذان الثاني وليس الأذان الأول؟ هل يؤذنون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام وتحل الصلاة في الوقت تماما، أم يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك، وهو في حقيقة من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك، فهم يسمونه أذان الإمساك حتى سجن مما يسمونه الإمساكي، فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه بمجرد أن سمع الأذان الأول، وهو شرعا أذان الطعام والشراب، بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلؤم المكتوم. فهو عليه السلام أمر بالأذان بالطعام والشراب أن يستمر فيه المكان ولو بعد أذان بلال، لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فالأذان الأول هو الغرض التنبيهي أنه الآن وقت الطعام والشراب. قال عليه السلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمكم. وقد جاء في هذا الحديث لأنه كان بين أذانيهما مقدار خلال 50 آية، أي أن الوقت بين أذانين وقت قريب جدا، وليس أيضا هذه المساجد التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم بين أذان الإمساك المزعوم وبين أذان الفجر. لذلك فممكن أن بعض الموقفين الذين يوقفون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط الأذان الإمساك، لاحظوا احتياطا ثانيا التوقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق من زعمهم، وبعضهم لا يزال يأكل فيفطر. ولأن كان هذا واقعا فهذا يدل على جهل البالغ، لأن هناك أمران كل منهما عبادة وطاعة، فكما لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب في نفس المتسحر حتى دخول الفجر الصادق، كذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق، فكل منهما عبادة.